كثرة التكبر هي التي تفسد القيام. القيمة السماوية، المبادئ الرسالية، الحكم الإلهية لها قدسية ومكانة، لكن المتكبر لا يعرف قيمتها فيستهزئ بها ويعبث بها، وبالتالي يحتقر القيم. لذلك احنا لازم نحافظ على هذه القيم عن المتكبرين، يكون عندنا حذر ان نطرح تلك الحكم على المتكبرين، لانهم ليسوا باهل لها. من يتكبر على الحقيقة ليس باهل لها، لذلك لازم نحذر، لان هذا مو فقط يرد الحكمة حتى يبرر رده للحكمة، سيسعى لتلويث الحكمة، اتهام الحكمة. يعني تلاحظوا التكبر الغربي كيف يتعاطى مع الإسلام وهو خلاصة الحكم، يحاول يعطي الإسلام صورة ويطبع في أذهان مجتمع صورة عن الإسلام، صورة مقيتة، يكره الناس للإسلام، فبالتالي يصير الإسلام شيء متهم. الإسلام مزدرى. سابقا الفكر الجاهلي الإلحادي اليساري كان يتعاطى مع الإسلام بأنه أفيون الشعوب، مخدر قيم الإسلام الذي يعطي الحياة، جعلوه في مفاهيمهم مخدر للشعوب. لأنه يقول لك الدين فيون الشعوب، أفكارهم الجاهلية مو أفيون، السفاهة ما تصير أفيون الشعوب، مو مخدر للشعوب، لكن الحكم الدينية تكون مخدرة فيون الشعوب. والآن الغرب لما يتعامل مع الإسلام يتعامل مع شخصية الرسول، لأن هؤلاء استكبار، شلون يسعى ويخلي صورة للرسول صورة ذليلة، يصنعون ويصورون الرسول بصورة محقرة، هذا ليس بأهل لهذه الشخصية ولا لهذا الفكر الإسلامي. القرآن يستهزئون به، قرآن حكم، يحرقوه يدوسون عليه، ما شايفين؟ ما سامعين في الأخبار في بعض الحالات اليهود أو بعض الغرب؟ هذا الاستكبار، إهانة، يهين القرآن. لهذا يقول احذر أمثال هؤلاء، خليهم يلي الضلالة، خلهم في الضلالة ولا تهان الحكمة، واحذر رد المتكبرين، فإن العلم يذل على أن يملى على من لا يفيق. يبدو العبارة ما فيها غلط، أو أنا فهمي لها غلط، بس أنا اللي أفهمه مع التصيان، حين يملى على من لا يفيق. من لا يفيق زين، يعني ما يرجع للاستقامة، شو إنسان أغمي عليه، واحد يغمى عليه لا يفيق، هؤلاء لا يفيقون من الضلالة من التكبر، ما يفيق هذا الذي عاند ويتكبر وما عنده استعداد أبدا، هذا شيء يسوي حتى يبرر موقفه؟ يذل الحكمة، يهون الحكمة، يزدري الحكمة. لذلك احنا زين ما لازم نجادل هؤلاء لانهم ليسوا باهل تلقى عليهم الحجة والكفى. لذلك مثلا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا الأصنام حكمة أصلا، سبوا الأصنام حكمة قرآن يسب ويعتبرهم هم حصاد جهنم أعظم من هذا؟ لكن يقول ذاك المتكبر المعاند انت اذا سب الصنم يسب الله، لانه يريد يبرر. وهكذا لذلك احنا مبادئ الرسالة، العلوم الإسلامية، المعارف الإلهية، القيم الرسالية، المبادئ السماوية، الحكم الربانية، هذه لازم نحافظ على قدسيتها. والمتكبر يتكبر خليه يولي. إجا واحد للإمام الحسين قال له أنا أريد أجادلك، الإمام الحسين قال له أنا مو فراغي لك، أنا مقتنع بديني ومو فراغي لك، راجل لي جدل؟ يعني الإمام الحسين يعرف هذا، ما يريد يبحث عن الحقيقة حتى يجادله لمعرفة الحقيقة. قال روح، لأن هذا مو مؤهل للحكمة، ما عنده أهلية لهذه الحكم. لذلك احنا لازم نحافظ عليها، مو نريد كل مكان نناقش وكل مكان نطرح وكل مكان كذا مع اي واحد، لان الهدف من طرح الحكمة هو الاصلاح. اذا كان هذا لا يصلح بل سيعاند، فشنو الداعي؟ شنو الداعي انا اطرح عليه الحكمة وحاججه وما شابه؟ ماكو داعي. لذلك احنا لازم نعرف من نحاور ومن نجادل. المتواضع الذي يبحث عن الحقيقة نعم، اما المتكبر لا. واحذر رد المتكبرين فهذا العلم يذل على ان يملى على من لا يفيق. قلت العبارة إما أنا ما فاهمها إما فيها يعني خطأ مطبعي، زين يأثر على المعنى، بس قلت أنا اللي أفهمها مبدئيا الكلام الذي قلته. قال هشام قلت فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها عن الحكمة، ما في أحد، ما أوجدت أنا بالنسبة لي ما وجدت، ما في أحد يعني مخصوص، ما وجدت من يسأل عن الحكمة. أروح أبادر وما يعقل ما يستوعب. قال عليه السلام فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد. إذا هذا ما يستوعب خلاص ترك، ليش تروح تبادر؟ نعم واحد عنده أرضية عنده استعداد ابدأ وياه دراج إلى أن تصر. أما واحد ما عنده ما يريد يعقل أو ما عنده قدرة على تعقل الحكمة العميقة لا خله ماكو داعي، لأن طرح الحكمة سيسبب له تشويش ما يستوعب، فبالتالي يفتن وأنت تكون مسؤول عن فتنته. احنا تكلمنا الحديث الماضي يقول الإمام زين العابدين إني لأكتم من العلم جواهره لكي لا يرى العلم لكي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتن. وقد سبق في ذلك أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. لاحظوا ما يقول الشعب يكتمه ليش؟ لأن أكو جهال، هذا الجهال ما يستوعب إلى درجة يفتن ويقتل حتى الإمام، هذا يفتن ويتهمك بالزندقة. انت حينما تطرح عليه حكمة أكبر من قدرة استيعابه يتهمك بالزندقة بالجهل بالكذب بالنفاق بالواضع بما شابه على حسب. واعلم أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده. هنا الإمام كثير كان يتحدث عن التواضع وعن رفض التكبر وشلون التواضع هو أساس للتعقل، تواضع للحق تكون أعقل الناس. لكن يريد يبين ترى ليس عندك غرور، ترى مو لأنك انت تواضعت بقدر، لأنك تواضعت استحقيت الحكمة والتعقل، لكن الدرجة اللي بلغت إليها ترى مو بتواضع لا، وإنما بمجد الله بعظمة الله. الإنسان في الحديث إذا تقرب إلى الله شبرا شبر، الله يتقدم لك ميل، شنو تعمل انت؟ بل مقدار الله يعطيك اضعاف. فاذا حينما نتواضع للحق ونرى ببصيرتنا البصائر والهدى ببركة التواضع ليصير عندنا غرور، صير انه ما اوتيته على علم عندي بجهدي، لا صح اكو ارضية هي التواضع، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا بفضل الله بقدر عظمة الله، ولا شنو احنا شنو نستحق؟ ما عبدنا الله، ما تواضعنا للحق، فبالتالي نحن فيما نحن فيه فوق ما نستحق أضعاف مضاعفة دائما وأبدا. يعني هذا لو الدنيا تسوى عند الله جناح ضعوبة أبقى فيها كافر أو أسقى شربة ماء، يستحق أن يشرب الماء هذا الكافر هذا الزنديق؟ يستحق أن يتنعم بنعم الله؟ ما يستحق. مع ذلك الله ينعم عليه ويعطيه، فما بالك المؤمن الله يعطيه أضعاف مضاعفة. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل، هو من لم يعرف ما يعرف الله تحننا منه ورحمة، هذا اللي ما يعرف الله الله يعطيه تحننا من الله ورحمة من الله عليه لعله يبصر تلك النعمة الإلهية ويعرف حقها فيهتدي السبيل. أما المؤمن الدنيا ونعمها خلقت له قل هي للذين آمنوا. نعم فيها تكبير خالصة يوم القيامة. ومن حرم زينة الله؟ من اللي حرم الزينة؟ ومن اللي حرم الطيبات من الرزق على المؤمنين؟ لا هو للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يعطينا فوق ما نستحق بأضعاف مضاعفة. فلا نفكر أن إحنا بقدر ما تواضعنا أعطينا العلم، لا، نعم بقدر ما تتواضع تعطان نسبة من العلم، لكن مو بقدر التواضع، أرفع وأكبر وأوسع وأعظم من هذه النسبة، من هذا التواضع. واعلم أن الله لن يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم، ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده. يعني تتصور احنا تواضعنا نستحق جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وش عملنا احنا؟ صرنا عباد، التزمنا بالواجبات، تركنا المحرمات، نستحق جنة عرضها عرض السماوات والأرض؟ لا ما نستحق. شنو العمل اللي سوينا؟ ده أقول سوينا واجبات تركنا محرمات، مع ذلك وش ما نستحق؟ الله يعطينا جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ولسوف يعطيك ربك فترضى. رضي الله عنهم ورضوا عن، يعطيني الآن نرضى؟ هو لله الرضا مو لنا، لكن الله يقول أنا بعطيك حتى ترضى. هذا بقدرنا؟ لا، بعظمة الله بمجد الله. يعني الإنسان يعمل يشوف يصير له سمعة حسنة وماشي، هذا بقدر عمله؟ لا، بعطاء الله. لذلك احنا يصير عندنا غرور، نتواضع ونزداد تواضعا حتى نزداد عطاء، مو بنسبة بقدر التواضع، وإنما بقدر العظمة الإلهية، حتى نزداد شكرا. نعرف هذه المعلومة حتى نزداد شكرا لله. يعني الإمام الحسين في ذا عرفة، شوفوا التعبير اللطيف، يقول أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ شنو مغتر؟ أنا فقير، أنا لو غني فقير أحتاج إليك، فكيف الحال أنا فقير محتاج؟ ولذلك أيضا الإمام الحسين يتكلم في مقطع آخر قريب من هذا، من كانت حقائقه دعاوي، هو يصور حقيقة هي دعاوي، شلون اللي دعاوي دعاوي؟ هذا لا نغتار، لا يصير عندنا غرور. يعني ترى الله سبحانه وتعالى لما يعطينا ايضا بتجي مجالات اخرى يعطينا مال او ما شابه، نفكر بقدر جهدنا، وليش الله ما اعطاني؟ طلقات تجي للشيطان يوسوس الانسان، ليش الله ما اعطاني؟ لا، الله اعطاك وفوق ما تستحق، اعطاك وفوق ما تستحق. هذا المقام الذي يعطى للانسان في الدنيا فضلا عن الاخرة، فوق، مو عطى بقدر عمله، وإنما بقدر العظمة الإلهية. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. بعض وقت الإنسان يطلب شيء الله يعطيه أضعاف بعضه، والطلب أيضا ما يستحقه، يعني يعمل عمل حتى يحصل على شيء من الله، الله ما يعطيه، ولا طلب فوق ما يستحق الله، مو بس يعطي هذه يعطي زيادة. لا، ما وقت أحد يقول خب أنا طلبت شيء الله ما أعطاني وياه، الله أعطاك غيرها أكثر من أنت، ما أنت ما تلتفت، ما عندك بصيرة. لو عندك بصيرة لرأيت ووجدت أن الله أعطاك أكثر مما طلبت، دفع عنك ما يسلب ما يعطيك الله إياه مثلا. ممكن لذلك لا يصير عندنا غرور، ولا نصير مثل قارون إنما أوتيته على علم عندي أنا بذلت جهد، لا، كل ذلك من الله، والعطاء بقدر العظمة والمجد الإلهي يرفع عطاء هذا المتواضع. وإنسان متواضع يصير مغمور، يصير مغمور من عرفه، لكن الله يرفعه ويعرف به. هذا الرسول صلى الله عليه وآله المجهول، من يعرف الرسول؟ من يعرف زايد؟ قرأ والضحى والليل إذا سجى، شلون؟ وإن كان الرسول ونضع بركة التواضع للحق إلى درجة أعلى اللي رفعه. إذا كان هذا الرسول ذلك نحن، شنو إحنا؟ إحنا ممكن نستحق النار بفضل الله، برحمة الله ندخل الجنة، ممكن نستحق الشلل في هذه الدنيا فضلا عن السنة، لكن الله يعطينا، يبقينا ويعطينا من نعمه، ويعطينا سمعة حسنة ومحبة في قلوب الناس وما شابه. سأل الله أن يزيدنا من فضله ويضاعف عطاءه، إنه هو الكريم معطي الجسيم. سأل الله أن يعطينا الحكمة والتواضع والمعرفة بالعظمة والمجد الإلهي، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.